ربه سبحانه وتعالى. إذن يقول الله تعالى في الآية التاسعة عشرة: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني الناس قبل أن يقع بينهم الشرك وفيهم كانوا أمة واحدة، يعني كانوا على ملة واحدة، ملة التوحيد. إذن الأصل في البشرية أنهم كانوا على التوحيد ولم يكونوا على الشرك، وإنما الشرك هو طارئ، الشرك مرض نزل بالناس لما أشركوا بالله، انتشر بينهم الشرك. الله تعالى يقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. اختلفوا يعني بعضهم بقي على الشرك وبعضهم بقي على التوحيد، وكثير منهم دخلوا في الشرك فحصل بينهم الاختلاف. إذن الشرك هو اللي يجيب الاختلاف، وأما التوحيد هو يجيب الاتفاق. إذن ما زلنا في الفوائد. وصلنا إلى الفائدة الخامسة عشرة، هذه الفائدة تقول: الأصل في البشرية أنهم كانوا على ملة التوحيد، كانوا على ملة التوحيد، كانوا على ملة واحدة وهي ملة التوحيد. وأما الشرك فهو طارئ، طارئ يعني حاجة جديدة انتشرت بينهم بفعل الشياطين. وعندنا حديث في ذلك يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى قال، حديث قدسي طويل، منه قال تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث رواه مسلم ورواه أحمد وغيرهم. إذا ربي هنا يقول في هذا الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الأصل في البشرية والأصل في الإنسان أنه مخلوق على التوحيد. عندنا حديث آخر وش يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. يعني الإنسان لما يتولد يتولد على الفطرة، كل يغير له الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الوالدين عندهم تأثير كبير على الولد. شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يسلمانه، لأنه أصلا هو مولود مسلم، يعني مولود يامن بربي، باللي ربي وحده لا شريك له. لكن الوالدين الفاسدين إذا كانوا يهود أو نصارى أو مجوس هما يغيروا الطفل، والشياطين كذلك. الأشياء اللي تغير الإنسان وشن هي؟ عندنا الوالدين زيد، الشياطين زيد، أصحاب السوء، رفقاء السوء، هذا يغير الإنسان. لهذا رد بالك، وكل واحد ربي أعطانا كيف نتصرف معه. مع الوالدين إذا كانوا فاسدين كيف نتصرف معهم؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك تصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني الوالدين حتى لو كان راهم يديروا لك في الشر وراهم ماشي برك هما لكفار، كفار ويسعون ويديروا الجهد تاعهم باش يخرجوك من الإسلام، مع ذلك لا تطعهما ومع ذلك تصاحبهما في الدنيا معروفة. الشياطين ربي سبحانه وتعالى قال أن نتعوذ بالله منه وأن لا نتبع خطواته لي. ورفقاء السوء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن الله تعالى يقول في هذا الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني أبعدتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ربي سبحانه وتعالى أحل الطيبات، فيأتي الشيطان ويحرم عليك الحلال، وكي يحرم عليك الحلال وش يدير لك؟ يوقعك في يوقعك في الاستحلال ما حرم الله. مثل اليوم شياطين الجن والإنس يمنعون الزواج ويحاربون الزواج، خاصة تعدد الزوجات، يحاربونه محاربة شديدة، ويصورون العلاقة بين المرأة والرجل خارج إطار الزواج على أنه تفتح، أنه السعادة. حتى في الإعلانات تحت، في الإعلانات، إعلان تجاري على شامبو أو على شيكولا أو على شاي، يجعلون شبابا وشابات خارجين للغابة ويضحكوا ويشربوا فلاتين. وش تكون لك هذه اللي معك في الغابة؟ هذه اللي معك في الغابة وش تكون لك هذه؟ عادي. هذه وش تكون لك؟ وش تقرب لك هذه؟ والآن أصبح بعض المسلمين والمسلمات يفعلون، عندها صاحبها وعنده صاحبته. يصروي في العمل، في الدراسة، عادي. عادي. هذا من عمل الشياطين. وكي تتزوج أصحابه وش يقولوا؟ مسكين تزوج، كان يسهر معنا مسكين، ولا يدخل بكري كذا، يدخل للدار بكري ودائما قفة في يده. هذه مرة شفتها أحد الأحياء الشعبية، شباب قاعدين في الحومة، فمر بهم صاحبهم ولفت قفة، شاب عندهم عيب تلفت القفة، لازم تكون شيخ كبير باش تلفت القفة. قالوا له الشاه فيك يا فلان، هنا تتزوج، وكان ما تزوجك قاعد معنا مقصرين هنا. شوف هذه العقلية. هذا حرمت عليهم الشياطين ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان. أمرتهم بالشرك. دعاء تاعك يقول لك الشيطان، الدعاء تاعك ما يوصلش لربي، لازم واسطه، لازم تشوف سيدي فلان الوالي الفلاني المشهور هذاك يوصلك الدعاء لرب، اما انت يا ربي ما يسمع لكش الدعاء. هذا خطا، ربي يسمع الدعاء تاعك، ربي ما يحقركش ولو كنت موسخ بالذنوب يقبلك، لان الله ليس مثل ملوك البشر باش تدخل ليه لازم تدير طالب وتدير واسطة وتستنى الدور تاعك وبالك تدخل بالك ما تدخلش، ربي يقبلك. الشياطين يجي يقولك اسمع رب العالمين باش توصل ليه انت العبد الضعيف، تهضر مع ربي انت خيارك اصلا انت عبد ضعيف وزيد موسخ بردونك كيف تهضر مع ربي انت يا كاش من هذه كاع. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ادعو الله مباشره. اذن الاصل في بني ادم انهم كانوا على التوحيد، لكن وقع الشرك فوقع الشرك ووقع الاختلاف. إذن إذا أرادت الأمة أن تتفق فعليها بالتوحيد. كلمة التوحيد تؤدي إلى توحيد الكلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا فحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، فجاء إليهم الشيطان وقال لهم انصبوا في أماكن جلوسهم وفي نواديكم صورهم وتماثيلهم، فإذا رأيتموهم تذكرتموهم فزدتم في العبادة وفعلتم كما يفعلون. هذا الشيطان جاهد فيهم، ما كانوش عبدهم. ثم لما مات ذلك الجيل وتنوسي العلم، نساوا الناس العلم، جاء الشيطان إلى الجيل الجديد وقالهم إن آباءهم كانوا إذا استسقوا بهم، فاستسقوا بهم ينزل الله عليكم. قالوا مش هم ينزلوا المطر، لا قالوا ما طلبوا بهم ولا طلبوهم وربي نزل المطر، لأنهم هم عندهم سر برهان عند ربي. فوقع الشرك، لما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم رسوله ونبيه نوحا عليه الصلاة والسلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد ليل نهار سرا وجهرة في كل مكان، وضربوه وشتموه وحذروا منه، ومع ذلك استمر في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن الحذر ثم الحذر من الأصنام والصور وعبادة التماثيل. ومما يوسف له أننا سمعنا خبرا في الحرمين الشريفين في بلاد الحرمين أن بعض الأمراء السفهاء جاءوا بتماثيل على شكل فيستيفال وكرنفال واحتفال وفولكلور، وهذه بداية الخطورة. على العلماء أن يأخذوا على هؤلاء السفهاء بالطرق الحكيمة وبالدعوة إلى الله وبما لا يحدث الفتنة. سبحان الله، وقد قبل هذا كتبت كلمة ونشرتها وقلت فيها إن بعض الناس يقول بعض الأمراء هناك المسؤولين بدأوا يروحون ويرفهون عن الناس فقط بالأغاني والرقص الآن شوف، قلت لهم سيتطور هذه المعاصي إلى الشرك إن لم تتدارك الوضع. وهذا منذر بسقوط أولئك القوم إن لم يتداركوا أنفسهم. بلادهم نقية طاهرة من الشرك، طهرها المصلحون وفي مقدمتهم أو منهم، وليس في مقدمتهم، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي طهر الجزيرة أو كثير من أماكن الجزيرة من مظاهر الشرك. الآن جاء بعض الناس السفهاء يريدون أن يرجعوا من غير أن يشعروا، أن يرجعوا هذا هذه المظاهر. وقد أعجبني شخص أنه قال، شخص من تلك البلاد يدافع عن الفساد الذي يفعله بعض المسؤولين هناك، فقال له، قال له هذا الذي يدافع، قال أنتم في بلادكم، قالوا أنتم في بلادكم غير السعودية، أنتم في بلادكم عندكم كباريات وعندكم التفسخ وعندكم التبرج. فقال له أتريد أن تصير السعودية مثل بلادنا؟ هذا الذي تريد أنت تدافع؟ سبحان الله. قال أنا أبرأ إلى الله مما هو في بلادي من مظاهر الفسق والفجور، لكن نحن لا نريدكم أن تصيروا مثلنا. فإذا الشرك راه خطير، الله تعالى لا ينصر الأمة وفيها الشرك، والشرك يؤدي إلى الاختلاف وإلى التطاحن، والتوحيد يؤدي إلى الاتفاق والأخوة والتفاهم. إذن ربي سبحانه وتعالى وش يقول هنا في القرآن؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني كانوا على ملة التوحيد فاختلفوا، بقي من بقي على التوحيد وخرج من خرج إلى الشرك، فصار بينهم الخلاف. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني الله غضب، الله تعالى غضب غضبا شديدا من هذه الأفعال، لكن قدر في الأزل أنه لا يهلك الناس إذا فعلوا المعاصي بأن يستعصلهم، قد يعاقبهم عقوبات، ولكن العذاب الكبير سيكون يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إذن علينا أن نحذر الشرك. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ كذلك نستفيد أن المؤمن لما يعرف، المؤمن الموحد لما يعرف أن هو على الأصل، هذا يؤدي به إلى الصبر وإلى التحمل وعدم الارتداد عن دينه. يعني واحد يقول لك أنت على راك موحد وما تجيش معانا للزردة اللي فيها الشرك وفيها، أنا راني على الأصل، أنت اللي راك غلط، أنت اللي راك مريض، أنت ترجع لي مش أنا نرجع ليك. لأن الأصل في الناس وشنو في البشرية؟ التوحيد. الأصل في البشرية وشنو؟ التوحيد. إذا واحد يقول لك أنا ما تديرش معنا الأمر الفلاني، يقول لك أنت شاذ، قل له أنت اللي شاذ، أنت اللي خالفت الأصل. أنا راجع، أني متمسك بالأصل، الأصل التوحيد، الأصل هو السنة، البدعة طارئة، الشرك طارئ، كذلك المعصية. واحد يقول لك على ما تجيش تشطح معانا وترقص معانا وتعيش معانا لابيل في حياة طيبة في ظل الحرام، يقول لك أنت شاذ، يقول أنت شاذ. الأصل أن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فأنت اللي خرجت عن الأصل. إذن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الصبر والتحمل، وتحمل الغربة خاصة. يقول لك واحد أنت راك خالفت الأمة، قلنا نمشي هما خالفوني، هما خالفوا الحق الذي أنا عليه، مع أنا أتبع الأنبياء عليه الصلاة والسلام والصالحين. إذن هذه الآية، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن أنت أيها الموحد لا تحس بالغربة ولا تنزعج من الغربة، لأنك أنت على الأصل، هما اللي خرجوا على الأصل، هما اللي لازم يرجعوا ليك ويرجعوا للحق الذي أنت متمسك به، لا أنت، أنت تذهب إليه. الفائدة 16، إن الذي يحدث الخلاف والشقاق بين الناس هو الشرك والكفر وسائر المعاصي. إذن وش هو اللي يدير الخلاف بين الناس؟ هو الشرك. حبيتوا نتفقوا ارجعوا للتوحيد، حبيتوا تنحى الخلاف بيناتنا ارجعوا للسنة، حبيتوا نتفاهموا اتركوا المعاصي. اما انت تعصي تقول لي انا نتبعك ولا ينتفقوا نخدوش نتفق، فانت ترجع. واما التوحيد والطاعة فيؤدي الى التفاهم والوحدة والاتفاق. اذا اللي حبينا نتفاهموا ونتفقوا ونكونوا على قلب رجل واحد علينا أن نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ التوحيد. أرجع التوحيد. كي ترجع للأصل تفهم، كي ترجع للأصل السنة نتفهم. أما أنت تتبع البدعة تتبع الشرك وتقول نتفهمه، ما تقدرش نتفهمه. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فائدة 17، إن الله تعالى لا يعجل العقوبة ولا يفدي الناس في هذه الحياة بذنوبهم، لأنه سبق في حكمه أزلا أن يقضي بينهم بالثواب، لأنه سبق في حكمه أنه يقضي بينهم بالثواب والعقاب يوم القيامة. يوم القيامة ليكون الحساب النهائي والعقاب النهائي. هنا كذلك تنبيه مهم، وهو أن كثير من الناس كيف يعرفون أن الشيء الفلاني حرام أو شرك؟ كيف يعرفوه؟ عندهم واحد القاعدة يمشوا عليها، واش هي؟ يقول كاشنا ندير هذيك الحاجة، إلا نزلت علي عقوبة معناتها ماشي مليح، إلا ما نزلتش علي عقوبة راهي مليح. هذا خطأ كبير، ترد عليه الآية هذه وغيرها من الآيات. واش يقول ربي؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فبعض الناس يدير المعصية وما تنزلش عليه العقوبة، يدير الشرك وما تنزلش عليه العقوبة. هل هذا يعني أنه على صواب؟ هل هذا يعني أنه على صواب؟ لا، ما نردوا بالكم من هذه الفكرة، رأي تمشي بزاف باش يعرف حاجة مليحة ولا مش مليحة، يقول كي يديرها ومن بعد يشوف. كما واحد مسكين ماشي موالف ياكل الرشوة، جابوا له شنطة صغيرة فيها 10 ملايين سنتيم، قال لهم لا لا نخاف، قالوا له شوف أديها معك خليها في الدار يومين ثلاثة نعود نرجعوا لك. قالوا خلاص، جاب الشنطة مسكين وخايف، شنطة فيها 10 سنتيم 100,000 دينار جزائري، حطها تحت السرير تاعو ويرقد ما جاش، خايف شوية شوية يطلع على روحه، لا ولا عصفور لا ولا تمساح، كي نهار الصباح صاب روحو لاباس، قهوة كاين، قهوة كاين، فطور الصباح لاباس، ما صرا الوالو، لابس يومين، زاد يومين ثلاثة ما صرا الوالو، قال ما عندي حاجة، فبدأ يأكل الملايير، خلاص، فما عاتبوش ربي. هذا خطأ كبير. نحن نعرف الحلال والحرام بماذا؟ بالعلم. تسناش دير حاجة يردك ربي قرد ولا يردك خنزير ولا يردك عصفور، لا لا، لأن ربي ما يديرش هكذا إلا القليل أحيانا، وإنما باش نعرفوا الحلال والحرام باش العلم. قال جابوا لك شنطة فيها دراهم ولا فيها حبة فرناج ولا وهي رشوة، سقسي يقول لك هذه رشوة، لا ما تاكلهاش ما تديهاش ما تستناش تنزل عقوبة، لا لا مش خطأ. إذن ربي سبحانه وتعالى ماشي كل ما الناس يديروا معصية يعاقب، لا، كثير من الناس هكذا. مرة واحد سأل قال لماذا الله تعالى ترك هتلر يفعل الحرب العالمية وقتل هو وغيره، قتلوا الملايين، لماذا الله لم يوقفهم؟ ماذا تريد؟ الله تعالى يوقفهم ولكن ليس كما تريد أنت، يخليهم يخليهم ثم يأخذهم، لكن لما خلاهم قتلوا كثيرا من الناس. فهل لما ربي ما عاقبهمش مباشرة هل هذا دليل على أن ما فعله هذا الإنسان حلال؟ لا، كثير من الناس عندهم، حتى بعض المسلمين عندهم هذا، يقول لك درت واحد المعاملة وراني نشوف راه غير صراو لي الحوادث، ماذا يقول لك راني شكيت وقيل هذا المعاملة حرام. يقول أولا لازم تتسأل، ثانيا معليش قول هذه المعاملة، يقول لك المعاملة، يقول لا لا المعاملة هذه حلال، يقول بصح لا راهي تصيبني المصائب، هذه حاجة أخرى، إما عين وإما ابتلاء. إذن وممكن إنسان لما يدير معاملة حرام يصيبه الله، ممكن، لكن هذه ليست قاعدة أن كل ما تدير معصية تنزل عليك عقوبة، إذا ما نزلكش عليهم عقوبة ربي راه راضي عليك. ردوا بالكم ونردوا بالنا من هذه الفكرة الخطأ. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الفائدة الثامنة عشرة، كان المشركون يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كونية، يعني معجزة، آية كونية خارقة غير القرآن. قالوا من الآية تاعي القرآن، قالوا له لا لا، جيب لنا آية كما صالح كانت عنده آية، وشنية الناقة، موسى كان عنده العصا وتسع آيات، عيسى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فكانوا يسألوا أعطينا آية، وهذا القرآن في حد ذاته هو آية، آية خالدة. رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم، فجأة يجيب لهم كتاب وآيات وصور فيها العلوم الباهرة، هذا الدليل أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم من استهزاء المشركين أنهم يطلبون نزول العذاب عليهم ليدل ذلك على صدقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخوفهم، قال ما تهمنوش ربي عاقبكم، قالوا له هذا العقاب اللي تقولنا عليه ما نخليه وشه من القيامة، قول ربك يجيبه الآن، جيبه لنا الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمره الله أن يخبرهم أن الأمر لله، يفعل ما يشاء، فانتظروا ما سيأتيكم. وقد أهلك الله تعالى ببدر رؤساء المشركين والمستهزئين، لأن ربي سبحانه وتعالى أرسل محمداً رحمة للعالمين، وهذه رحمة للعالمين أنه ما يعاقبش الناس كما في وقت نوح يحيهم كلهم، لا، فالله تعالى أعطى لهم الفرصة لكفار قريش، لما ما حبوش يؤمنوا جمعهم، جمع رؤساءهم في بدر وسلط عليهم المسلمين فقتلوهم. قال تعالى فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه كذلك هنا فائدة أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فائدة التاسعة عشرة، لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وهو الذي يطلع على شيء منه لرسله لإقامة الحجة على الناس. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في عرس فأخذت بعض الجواري يضربن بالدف في العرس، جواري بنات صغار، شي مرة كبيرة 30 سنة في عمرها ومزبرقة ومزينة، لا بنات صغار يضربن بالدف، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فقالت إحداهن في شعرها: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها: دعي هذا، لا يعلم الغيب إلا الله. تدخل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله على شيء منه. الغيب لا يعلمه إلا الله. إذن اللي يقول لك باللي فلان يقرأ الكتاب ويقرأ الفنجان ويقرأ الكف، هذا كلهم شياطين يكذبون، لا تصدقوهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهاب إلى الكهان وإلى الاستماع إليهم. ومنه الأبراج هذه، أنت والأبراج، برج الثور وبرج الحمل وبرج السرطان وبرج العقرب، هذا كله كذب ومن التنجيم، لأنه فيه ادعاء علم الغيب. قل لا يعلم، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا فيه تهديد لهم، فيه تهديد. هم كانوا يطلبوا العذاب اللي ينحيهم كلهم، كي الأطفال كي النساء كي الشيوخ كي هما، ربي ما استجبش، وإنما أخذ رؤساءهم وأهلكهم يوم بدر، وترك الشباب الآخرين، وقد أسلم كثير منهم والحمد لله. ثم يقول تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع المكر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هنا يبين ربي سبحانه وتعالى طبيعة الناس الكفار، أما المؤمنون لا، المؤمنون يصبرون في الشدة ويشكرون في الرخاء. أما طبيعة أكثر الناس أنه ربي إذا أعطاهم رحمة، أمطار، صحة، أموال، بنين، وخاصة إذا كانوا في ضر، كانوا في حرب، ثم جاء السلم، فيعود يشكر ربي، يبدأ يمكر بالآيات. إذا لهم مكر في آياتنا، واستهزاء بالآيات. هنا ربي سبحانه وتعالى يقول: قل الله أسرع مكرا، يعني هذا سينتقم منهم، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إذا الإنسان عليه أن يبتعد عن المكر بآيات الله، بالاستهزاء بها والتكذيب بها وبمن أنزلت عليه، خاصة بعد أن فرج الله عنه الكروبات. يعني كاين الناس كي يكون في الضيق يعرف ربي، لما يجيه الفرج في عوض يشكر، وش يزيد يدير؟ يزيد يستهزأ بآيات الله ويكذب بها. كذلك هذا هو المكر. كذلك كاين المكر بعباد الله، المكر بعباد الله عليه الإنسان أن يبتعد عنه، فإن مكره سيدور عليه. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن الله تعالى أسرع مكرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رد بالك تكون ماكر، والمكر هو أن إنسان يأخذ حقوق الناس بالحيلة وهم غير راضون، وهم غير راضون، فهذا من المكر، احذر. وكذلك الخداع، الخداع الذي يؤدي إلى أخذ الحقوق والبغي بغير الحق. الإنسان عليه أن يحذر من هذه الصفات القبيحة. ثم يبين الله سبحانه وتعالى مثال على المكر هؤلاء الناس، وهو أنهم إذا كانوا في البحر وكانت الريح طيبة والبحر هادئ والسفن تسير سيرا هادئا، ثم تأتيها ريح عاصف فيدعون الله ويرون الموت، يأتيهم الموت من كل مكان، ثم يفرج الله عنهم. ماذا يفعلون إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق؟ فالإنسان عليه المؤمن أن يعتبر، أن يعتبر بالضراء لكي يعود إلى الله سبحانه وتعالى في السراء. إذن الإنسان ضعيف، يحتاج دائما إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين. إذن قلنا الفائدة 20، على الإنسان أن يبتعد عن المكر بآيات الله بالاستهزاء بها والتكذيب بها، وعن المكر بعباد الله. الفائدة 21، الإنسان ضعيف يحتاج دائما إلى الله تعالى في كل لحظة وحين. بالك تتصور باللي ما تحتاجش لربي، رد بالك. ولكن اللادينيين في هذا العصر أصبحوا يقولون للناس ما تخافوش، هذا أمر طبيعي. المؤمن يخاف ويحتاج إلى الله في كل لحظة وحين. الآن ربي لو كان يوقف علينا الهواء الأكسجين كلنا، هاي أنت أمنع الأكسجين على نفسك، حاول تمنع لحظات تقدرش. تخيلوا لو أن الله منع الهواء عنك ستموت في لحظتك، فكيف أنت لا تحتاج إلى الله؟ إذن الفائدة 21، الإنسان ضعيف يحتاج دائما إلى الله تعالى في كل لحظة وحين. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هنا ربي يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، جرينا يعني الفلك جرت بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتهم، جاءتها يعني السفن الفلك ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا أنهم خلاص الموت راهو دار بهم خلاص راح يموتوا، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يدعون الله بالتوحيد. وكان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن يأتيهم كانوا إذا كانوا في البحر وأوشكوا على الغرق دعوا الله ونسوا أصنامهم، بل هناك رواية تقول أنهم كانوا يلقون بأصنامهم من السفينة إلى البحر يرموهم ويدعوا ربهم، فإذا خرجوا إلى البر سالمين رجعوا وبنوا أصناما وصوروا أصناما وعبدوها من دون الله. هذا هو طبيعة، هذه هي طبيعة الإنسان الكافر. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي يظلمون. وأكبر الظلم هو ماذا؟ الشرك، أكبر الظلم. إذن بماذا نجاهم الله؟ بالتوحيد، التوحيد الخالص، الدعاء الخالص ينجي. إذن علينا أن نكثر بالدعاء الخاص، ليس في وقت الضرر فقط بل في كل وقت. فائدة 22: الدعاء بالتوحيد الخالص لله تعالى هو الذي ينجي العباد من المهالك في الدنيا والآخرة. هو الذي ينجيهم من المهالك في الدنيا والآخرة. إذن علينا أن نكثر بالدعاء بالتوحيد الخالص. مع الأسف هناك ناس يشركون بالله حتى في وقت الشدة. يحكي أحد المشايخ العلماء مع الأسف يقول: كنت في سفينة في بلاد مسلمين، فجاءت الموج وكدنا أن نغرق، فأخذ بعض المسلمين ماذا يقولون؟ بعضهم قال يقول: يا حسين يا حسين، شكرا له. وبعض جهلة أهل السنة: يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا عبد القادر الجيلاني نجينا. فقال: لا إله إلا الله. المشركون الذين كانوا مشركين كانوا يتركون أصنامهم في الشدة، وأنتم تدعون غير الله حتى في وقت الشدة. عجبا عجبا. إذا حبينا ربي نجينا ندعيه بالتوحيد. ما تدعيش الأولياء، ما تدعيش الأشجار. بعض الناس يقول ما هناك فرق، هذو كانوا يدعون أصنام. الأصنام هذيك رمز لرجال صالحين. بعض الناس عملهم مشركو قريش كي كانوا يدعون الأصنام لأنها حجارة. لا لا، لأن عندها رمز دليل، هي دليل على ماذا؟ على رجال صالحين. كما اللات، اللات اللات هو رجل كان في الجاهلية يلت السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات ودفنوه في تلك المنطقة عكفوا على قبره لأنهم كانوا يرون أنه كان رجلا صالحا. اللات كان يلت السويق. السويق كما تقول مثلا طمينة، يعني تشبيهها طمينة. طمينة يعني كان يدير طمينة، ينفق بدراهمه ويلتها، يدير فيها السمن والعسل ويطعم الحجاج، خاصة بكري الحجاج. كانش كما الآن الفنادق والدكاكين. إلى عهد قريب نشفى الحجاج تاعنا كانوا كي يروحوا يدوا معهم الرفيس. عرفتوا الرفيس هذا؟ باش ما يشروش الماء بالدراهم، لأنه يعني كان الحال قليل. فكان هذا قبل ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، ومع تطور الزمان انساوا الناس فصاروا يدعونه مباشرة. إذن إذا حبينا ربي ينجينا ندعيه بالتوحيد دائما. بالك تدعي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 23: إن المشركين في آخر الزمان أسوأ من المشركين السابقين، حيث إن المشركين السابقين كانوا يدعون أصنامهم في الرخاء، ولكنهم في الشدة يتركون أصنامهم ويدعون الله في الشدة. سبحان الله. ثم قال تعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. كي يخرجوا من الضائقة يبدأوا يظلموا. ربي يقول: يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وهذا يدخل فيه ما فعله المستثمر المستعمرون في هذا في الزمان الماضي منهم المستثمر الفرنسي كان يقول للجزائريين عاونونا نحاربوا الألمان، إذا عاونتمنا حاربنا الألمان كي نربحوا الألمان نعطوكم الحقوق تاعنا. كذبوا، فأخذوا كثيرا من الجزائريين والمغاربة والسنغال وقاتلوا معهم الألمان، وانهزم الألمان ولم تفي فرنسا المستثمرة بوعودها. ولما أراد الجزائريون تذكيرها واش دارت لهم فرنسا؟ قتلتهم، خاصة في مجزرة 45. وين صرات؟ وين؟ سطيف قالما قرات. قتلوا آلاف من الجزائريين، هذا بغي. ربي يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، راح يخلصوا، ربي يخلصهم لابد. بعض الناس يقول كيفاش لابد يخلصهم و رانا نشوفهم غير يتطوروا. نعم لابد أن يعاقبهم، لكن العقاب الكامل والكبير متى سيكون؟ يوم القيامة. وهذا دليل على أن كائن يوم القيامة، لأنه كائن الناس بغوا وماتوا ولم يعاقبوا، فلا بد أن يكون هناك يوم يقفون فيه أمام الله لكي يعاقبهم. تفضل. اللهم ربنا لي هنا سؤال سأله بعض العلماء وأجاب، وهو قد يقول قائل إن الدول الأوروبية وأمريكا التي استعمرت كثير من البلدان لقد بغت كثيرا على المسلمين ولم نرى رجوع البغي عليهم. سؤال نشوفهم يتخدموا زيدوا في الحضارة، انتم ما تقولوا لنا باللي ربي يعاقبهم، شكون يجاوب على هذا السؤال؟ هذا السؤال ممكن يطرح عليك واحد يقول انتم ما تقولوا باللي ربي يقول قل يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. لا مش يعني الجواب هذا آخر الجواب، لا حبينا أول الجواب. سؤال نجيب الحديث قبل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وهو حديث صحيح. شوف اسمع الحديث هنا، ما من ذنب أجدر، يعني ذنوب الأخرين ممكن ربي ما يعاقبش على صاحبها عليه في الدنيا يخليه للآخرة، كاين ذنوب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، وهو ماذا؟ البغي وقطيعة الرحم. ما هو البغي؟ البغي هو تجاوز حد قدر الاستحقاق، هو طالب الاستعلاء بغير حق. خلاص فهمنا الحديث هذا، يعني البغي وقطيعة الرحم لا بد في الغالب أن صاحبها يتعاقب في الدنيا ويتعاقب في الآخرة لا بد. لكن السؤال الآن، أوروبا بعد وش دارت كاع في العالم مع أمريكا، وش دارت في العالم مع روسيا كذلك التي استعمرت أفغانستان وقتلت الملايين إلى بريطانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا الذين استعمروا كثير من البلدان، هذا فعلوها بغيا. استعلاء على الناس وظلما. لكن الآن شوفوا متقدمين، ومن البراهين على ذلك أن أولادنا، كثير من أولادنا ولو يروحوا يقتلوا أنفسهم باش يوصل أوروبا. أعجبني تعليق لأحد الإخوة، قال في الماضي كان أجدادنا يركبون السفن ليفتحوا أوروبا، والآن أحفادنا يركبون مش السفن، الخشب، ليموتوا في أوروبا أو ليموتوا وين؟ في البحر. شفت الفرق؟ بعض الناس مباشرة يقول الحكام هما السبب. بتاع الحكام هذا وشكون جابهم؟ هل المعاصي تاعنا هو اللي جاب؟ الذنوب تاعنا هو اللي جاب؟ الحاكم هو قال لك خدع اخوك. كيما واحد كان داير طابور لاشين باش يخلص حاله، جاء واحد فاهم واش دار؟ خلى كاع السيره هذه الطابور وراح مباشره. واحد قال له يا سي محمد يا اخي احنا ماك شايفنا احنا؟ قالوا باك نسقسي سؤال. قالوا بصح استأذننا، احنا عندنا ساعة وحنا واقفين، رجلينا طابوا من الوقيف وانت جيت مباشرة. فتزايدوا في الهضرة، قالوا نسقسيك سؤال، الحكام وما قالك روح انت هذه من عندك؟ قالوا ترجع اللوح. لا ترجع ما. فإذا السؤال نجاوب على السؤال، نشوف اللي ممكن نطوله الجواب. قال هذا العالم الجواب، أولا ليس صحيحا أن هؤلاء المستثمرين والمستعمرين لم يعاقبهم الله، لا لا، رأوا ربي عاقبهم، فقد فإن الله يصيبهم بالمصائب والنوائب والجوائح، جوائح السماوية، الفيضانات، الإعصارات، الأزمات الاقتصادية، الجريمة. في أمريكا ما كانش دار ما دخلوا لهاش السراقين خمس مرات ست مرات، هذا أقل شيء. في أمريكا ما تقدرش الطفلة تمشي وحدها في الشارع، يخطفوها. ما كانش من أمانة ربي ماهوش يعاقب، أراه يعاقب فيهم. لكن لماذا لا يعتبرون؟ لأنهم يفسرونها تفسيرا ماديا، يقول لك هذه أمور طبيعية، إعصار يهلك الحضر والنسل أمر طبيعي، حرائق يقول أمر طبيعي، أمراض، أزمات اقتصادية يقول أمر طبيعي، أمر طبيعي بسبب الربا تاعكم. إذن إن الله يصيبهم كذلك. ثانيا هناك عداوات بينهم، عداوات وأبغان، لكنهم لا يعتبرون بالجوائح، جوائح يعني الإعصارات والأزمات اللي تطيح عليهم، لأنهم يعتبرونها طبيعية. وأما الخلافات بينهم فتقع كثيرا، ولكنهم يخففونها بالمفاوضات والتفاهم بعد أن يدفعوا أموالا كثيرة. خلاص، فبقت نقطة، لماذا الله تعالى لم يعطي للمسلمين الغلبة عليهم؟ هنا يا ربي ما دارش هينا، لأن ما زال ما راناش بالمستوى. فهمت الجواب الآن؟ هذا، فما تقلقش، احنا كي نولوا في المستوى ما تقلقش. يعني الفتح والنصر، والنصر عليهم يأتي، ما تقلقش، تا ما تخممش في النصر. خمم في ماذا؟ في الاستقامة، يعني الإنسان ما يخدعش، ما يخونش، ما يشركش بالله، ما يديرش البدع، يحافظ على الصلاة، ما يحسدش، يقوم بالعمل تاعو مليح، ما يديرش المؤامرات على بلاده وعلى خاوته. هذا من بعد ما تخرج النصر يجي. هذا هو، إذن هذا هو الجواب. على هذا السؤال. ثم الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إلى آخره. هنا ربي يصورنا الدنيا على حقيقتها، قلنا الدنيا هذه مثل مطر نزل على الأرض، أرض كانت جدبة فاخضرت والناس عجبتهم، ومن بعد يحصدها ربي سبحانه وتعالى وينزل عليها ما ينزل. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن يقول الدنيا لهذه أنتم على جالها يا ناس، راكم تبغون هاو المصير تاعها، إذن لا تبغوا من أجل الدنيا. الاستعمار، علاش جا استعمر الضعفاء؟ من أجل الدنيا. الآن لو مثلا الجزائر ما كانش فيها خيرات وما كانش فيها قبل الخيرات الدنيوية ما كانش فيها الدين، ما يجوش ليك، شافون احنا طاهرين. قالك نهار جاو المستثمر الفرنسي كي يدخلوا للعاصمة، العاصمة كلها ورود وياسمين ومساجد وطهارة وأوقاف. الأوقاف يا جماعة، الأوقاف لو كانت تعاود تولي للمسلمين نعيشوا في بحبوحة، ما تجيش تولي تشوف الناس يحاربوا حراقة والأزمات الاقتصادية. لكن الأوقاف إلى الآن مازال ما تصلحتش كما ينبغي. بكري الأوقاف الوقف كانوا دايرين أوقاف للعلم، أوقاف لليتامى، أوقاف لطلاب العلم، أوقاف للمدرسين، أوقاف للمرضى، حتى الحيوانات داروا لهم أوقاف، حتى الحيوانات داروا لهم أوقاف. فإذا لازمنا ندرسوا مليح مسألة الوقف، وخاصة خوتي الأغنياء، بزاف من الأغنياء ما يعرفوش الوقف. واش يعرف؟ يشري مصاحف للجامع ولا يبني جامع فقط، هذا وهذا هو في سبيل الله. نعم هذا من سبيل الله، بصح دير وقف. كيف وقف؟ ابني مستشفى، بنيه، والوقف لله، وقف لله. ابني مدرسة، ابني قاعة رياضية، ابني ملجأ للأيتام، ابني مكان يلتقوا فيه المثقفون باش يتحاورون، لكي يتحاوروا بينهم. ابني وقف الجامعة، ابني جامعة كبيرة انت تبنيها، تكون وقف لله. لما نديروا هكذا تشوف الفقر يقل، ما نقولوش يروح كاع، مستحيل هذا يروح، لكن يقل بنسبة كبيرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سائل يقول: يقول أليس الذي تعجل له العقوبة في الدنيا والآخرة هم العاق والديه والمجاهر بالمعاصي؟ قلنا هناك ذنوب في الغالب تعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل ما ينتظرهم من العقوبة في الآخرة، منها العاق لوالديه، منها قاطع الرحم، منها البغي، وهناك معاصي أخرى. نعم. الأسئلة الأخرى ما فهمتهاش، هذه أفتى الإمام بن داديس، من هل نحن في آخر أمر؟ طيب، سائل آخر يقول: امرأة تستفسر بأن الرجل الذي خطبها طلب منها نزع الجلباب وأمرها بالحجاب وهي محتارة، وش الفرق بين الجلباب والحجاب؟ الحجاب يعني تلبس ليكات ولا تلبس تغطي راسها وتلبس سروال مزير، هذا حجاب، هذا مش حجاب. وش هو الجلباب؟ كاين بزاف من الناس عبالهم الجلباب هذاك قطعة واحدة من راسها حتى القدمين، هذا جلباب، هذا نوع من الجلباب. لو كان تلبس حجاب ومن بعد تزيد خمار من راسها حتى النصف تاعها، هذا جلباب ثاني، ماشي لازم يكون قطعة واحدة. نعم قطعتين، نعم، الا انه الخمار يكون نازل من راسها حتى للنصف تاعها، والحجاب تاعها هذاك يكون واسع، هذا يعتبر. اما اذا قالها لا ما تلبسي لا هذا لا تلبسي حجاب فقط وخمار غير هكذا يغطي لك غير راسك هذا ما تطيعوش لا تطيعه طبعا ما تقولوش الطالق وكذا قل له قنعوا ما حبش يقتنع تبعثوا عند إمام وشيخ يقنعوا إذا قالها لا لا قل له لا لا أطلع واحد كما هذا نظن ممكن في المستقبل راح يمنحها من أشياء شرعية والله أعلم عندنا سؤالان نكملوا بهم هذا الأخ يقول ما اسم النبي الذي أرسله الله لأصحاب الرس هل عاقبهم الله على ما فعلوا هذا النبي ذكره الله تعالى ولكن لم يذكر اسمه ابن عباس رضي الله عنهما قال أن أصحاب الرس كانوا في أذربيجان وين جاء أذربيجان وراء العراق جهة الروس أذربيجان أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه وألقوه في بئر ورموا عليه الحجارة وقتلوا نبي فعاقبهم الله هذا قول ابن عباس قال علماء آخرون بل هم أصحاب الأخدود المذكورين في سورة البروج والله أعلم نعم هذا يسأل على صحة حديث هل هذا الحديث صحيح إن الله عز وجل لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 بيت من جيرانه البلاء هذا الحديث ضعيف جدا هذا الحديث ضعيف جدا فيه راوي ضعيف جدا اسمه حفص بن سليمان كما قال الألباني وقال ابن عدي وعامة حديثه غير محفوظ يعني هذا الراوي هذا حفص بن سليمان يروى هذا الحديث هذا في سلسلة السند هذا ضعيف جدا وبالتالي هذا الحديث لا يصح ونبه خاوتي ماشي كل ما تشوفوا حديث يعجبكم تقولوا هذا حديث كما مؤخرا واحد أو نشر في الفيسبوك حديث على الأمة كيفاش تقول لي وإذا ظهر فيها كذا وواحد خاطئ فكتبت تعليقا قلتم يا جماعة مش كل ما يعجبكم كلام تقولوا قال رسول الله لا الرسول عليه الصلاة والسلام الأحاديث تاعه واضحة باينة الأحاديث الصحيحة تكفينا ما تحتاج تختار عليه أحاديث ولو كانت معانيها صحيحة ولو المعاني تاعها صحيحة ما تختارهاش يا أخي كما واحد جاب حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة وواحد يطوف وكان يقول يا كريم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا كريم الأخ قال يا كريم والرسول قال يا كريم 3 مرات فدار لي هذا قال له أتهزأ بي قال أتهزأ بي لولا أن وجهك صبيح لاشتكيتك إلى حبيبي قال من حبيبك قال محمد رسول الله قال أنا رسول الله هذا الحديث منين جبته يا أخي مش كل حديث يعجبك تنشر الأمة تأكد لأنك إذا قلت حديث ولو كان معنى تاعه صحيح ما يجوش علاه بعض الناس يقولوش فيها يا أخي معنى تاعه صحيح فيها لأنه راك زدت على الشريعة والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم خلاص الإسلام كامل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كاملة ما تزيدش خذ ما صح واترك ما لم يصح انصر الحق بالحق ما تنصرش الحق بالكذب كما واحد أنا مرة بعث فيديو قفص كاجا فيه ببغاء بيروكي زعم هذاك بيروكي يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب كتبت له من تحت قلت له يا أخي علاه دير قلت له أنصر الحق بالحق هل هذا صحيح وحتى لو كان صحيح هذا ببغاء يجي واحد يقول كلمة الكفر قدامه ويعاودها فوش كتب من تحت سبحان الله حتى الببغاء يعرف القرآن أنصر الحق بالحق يا أخي ما يحتاج جيب وبعضهم قال شوف حوتة مكتوب فيها لا إله إلا الله في جنب منها الله أكبر يا ودي هذه ما نحتاجهاش هذه نحتاج إلى أن نثبت عن طريق القرآن والسنة فقط. هذا ما كان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.